ومن سلم مسلما والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا كله يرجع إلى قاعدة عامة قرر الإسلام ونصف بها القرآن، وهي أن الجزاء من جنس العمل، من عمل خيرا جزي خيرا ومن عمل شرا جزي كما عمل. قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده أرحم الجزاء من جنس العمل. فإذا أردت أن يرحمك وقت العباد فارحم عباد الله. وفي صحيح مسلم من حديث هشام بن حكيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يعذب الذين يعذبون الناس، الجزاء من جنس العمل. فقوله صلى الله عليه وسلم: من نفث عن مسلم قبه من قوه الدنيا، القبه هي الشده العظيمه، وتنسيقها ان يخفف عنه منها. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالكوفه وهي نفره لتعم كل القوى الصغيره والكبيره. فمن نفس عن مسلم اي قوى من قوى الدنيا من طعام من كسوه حتى لو ازال عنه همه نفس الله عنه كوفه من قوى يوم القيامه. أخرج الإمام الترمذي بسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة يوم القيامة. الطعام في الجنة موجود، لكن أن يطعمك الله عز وجل بيده من ثمار الجنة، هذا هو فقد النعيم وغايته. ومن كسى مؤمنا من عبي كساه الله من خضر الجنة، يعني من حليب الجنة. فمن نفس عن مسلم كوفة من كوف الدنيا نفس الله عنه كوفة من كوف يوم القيامة. ولا شك أن كوف الدنيا مجتمعة لا تساوي أكبر قوة من كرم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وما أكثر المعسرين في زماننا هذا، من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا يدل على ان الاحسان نفسه يحب كذلك في الاخره. لذلك وصف الله عز وجل يوم القيامه بانه عسير على الكافرين، فدل انه يسلم على غيره. قال ربنا: وكان يوما على الكافرين عسيرا. والتعسير والتيسير على المعسر انما يكون باحد امرين: اما بانزاله حتى يجد ما يسوق به بينه. وقد قال الله عز وجل: وان كان ذو عسره يعني لا يستطيع سلاما عليه من الدين فنظره الى ميسره، ان تمهله وقتا يستطيع فيه ان يسد الدين، واما بوضع شيء من الدين حتى يخفف عنه حمل الدين. فإذا كان عليه بها طبعا 20 أو 30 أو 40 حتى يجد ما يسد. قال الله عز وجل: وأن تصدقوا يعني أن تضعوا شيئا من الدين خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كان يداين الناس، تاجر له أموال كثيرة، يداين الناس يعني يقبل الناس فكان يقول لصبيانه إذا رأنا مصرا تجاوز عنه فعسى الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجيه الله عز وجل ينكر بيوم القيامة فلينفذ عن معسر أو يضع عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر هنا يقع على معنيين، إما أن يكون سترا حقيقيا بأن يستر بدنه العاري، أو أن يكون سترا معنويا أن يكف لسانه عن عيوب الناس فلا يأتي بهمومهم ولا يقع في أعراضهم. وكل جاء به الإسلام. أخرج الإمام ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يرفعه في بيته. وعند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. وقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، اي ان الله عز وجل لا يزال معينا للعبد الذي يدخل نفسه وماله وصحته في خدمه اخوانه من المسلمين، والجزاء من جنس العمل. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، يعني من اتبع مجالس العلم والعلماء يسر الله عز وجل له الانتفاع بهذا العلم فيكون سببا في دخوله الجنه. فاقرب الصوف الى الجنه وطلب العلم، وطلب العلم ليس مقصورا على الصغار، انما يشمل الصغار والكبار والذكر والانثى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الامام احمد من حديث انس طلب العلم فريضه على كل مسلم، فبالعلم يعرف الانسان ربه وخالقه، وبالعلم تصح عبادات المسلم من وضوء وصلاه وزكاه وحج. والقاعده الشرعيه تقول ما وجب عليك عمله وجب عليك العلم به، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم والبحث عنه افضل من صلاه النفل. في سنن ابن ماجه من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر لان تغدو فتعلم ايه من كتاب الله خير لك من ان تصلي مئه ركعه. انظر الى مساحه الوقت لصلاه مئه ركعه، وانظر الى تعلم ايه واحده من كتاب الله لا تساوي شيئا ولا تقارن في الوقت، لكنها افضل من مئه ركعه. يا أبا ذر ولأن تغدو فتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة. لذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله ومن لم يذكر التعلم ساعة تجرع كل الجهل طول حياته ومن تأثم التعليم وقت شبابه تكذب عليه أربعا وتأثمين. وذات الفتى والله بالعلم والخطى إذا لم يكون الأعلم ولهذه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم اهديه خير من سلك نبيا عن امته ورسولا عن رسالته ودعوته. ثم اما بعد، ثم قال صلى الله عليه وسلم في نهايه هذا الحديث: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيه ما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا كله يدل على استحباب الاجتماع بين المسلمين لتلاوة القرآن ومدارسته وفهم معانيه وكيفية العمل به. فالقرآن شافع مشفع وحامل مفضح، من جعله امامه قاده الى الجنه، ومن تركه خلف ظهره والعياذ بالله قاده الى النار. وما جالس احد بالقران فقام عنه سالما، اما ان يرفع واما ان يخسر. القران من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به وجب، ومن دعا اليه هدى الى صراط الله المستقيم. القران حق الله المتين الممدود من السماء الى الارض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قطع به عمل لم يسرع به نسب. اي من قطع عمله ان يبلغ المنازل العاليه والدرجات الرفيعه في الدنيا والاخره لم يسمع ذلك نسبه ان يبلغها. فان الله عز وجل وقت الجزاء على الاعمال لا على الانساب. قال ربنا: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه اي بعمله، فمن ثقلت موازينه فهو من المفلحين، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقد جاءت الأثر أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: ألا إني جعلتني نسبا وجعلت لأنفسكم نسبا فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم وقلتم فلان فلان خير من فلان فلان. فاليوم ارفع نسبي واضع انسابكم اين المتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يضرب الله عز وجل الصراط على ظهر جهنم فيبت الناس على قدر اعماله حتى يمر الرجل مشيا وحتى يمر الرجل حتما وحتى يقوى الرجل يتلطف على بطنه، اي يضحك على بطنه، فيقول: يا ربي لم بطقت بي؟ قال: الا اني لم ابطئ بك، انما بطأ بك عملك. لعمرك ما المرء الا بدينه، لعمرك ما المرء الا بدينه، فلا تترك الدين اتكالا على النسب. لقد وقع الاسلام سلمان الفارسي ووضع الشرك النسيب ابا لهب. اللهم اهدنا بهداه واجعل عملنا في رضاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا. منا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا ولا تصلي علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيننا سدا. نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك ربنا من سوء الخاتمه وشر العاقبه يا ذا الجلال والاكرام. ادخلنا الجنه بغير حساب ولا عذاب ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم واسقنا الى حبيبك المصطفى شربه هنيئه مليئه لا نظما بعدها ابدا واجعل خير ايامنا واسعدها واحلاها واجملها واكملها يوم ان نلقاك فيه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ولا يكف اثرا يا رب العالمين. ومحمدنا ومرضى المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانيته ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكمل سبلهم واسع دخلهم واغفرهم بالماء والسد والفرج. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه تحت التراب وحدنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلن حقك كلمه الحق والدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزه يا رب العالمين. اللهم اطعمهم واسقهم وامنهم واحفظ دماءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اعز اليهود الملاعين ومن هاودهم وعاونهم وناصرهم يا رب العالمين لجعل كيدهم في نحورهم واجعل اسد الغالب عليهم يا رب العالمين. اللهم اقص على اموالهم واشد على قلوبهم فلا يمكنوا حتى يروا العذاب الاليم. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله احذركم وانهاكم عن مخالفته وعصيان امره. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قدر لنفسك خيرا وانت مالك مال من بعد تصبح فضلا ولو مالك حال ولست والله تهدي اي المسال بسالك إما جبنة عدن أو في المهالك هالك. اللهم اجعل صوابك صلواتك ونواتك وبركاتك وزواج حياتك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل الله